المشترك سعيد ابن أبي عروبة ممن رمي ماذا؟ رمي بالاختلاط، رمي ماذا؟ بالاختلاط، اختلط لما كبر. ممن روى عنه قبل الاختلاط، ممن روى عنه قبل الاختلاط كثير من الرواة، لكن ممن روى عنه بعد الاختلاط محمد بن عبد الله الأنصاري، روى عنه بعد اختلاط محمد بن عبد الله الأنصاري، روح بن عبادة ابن أبي عدي، ومع ذلك أخرج البخاري من طريق هؤلاء لحديث سعيد بن أبي عروبة. فلماذا أخرج ذلك؟ أخرج لأنه إنما روى له من تقى لهم، ومما ثبت عنده بالأدلة أن هذه الروايات ثابتة فلم يأتي فيها اختلاط الراوي. قال ابن حجر: وأما ما من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن جهامة أي السدوسي، قال: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، وهو صدوق تغير حفظه بآخر: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. هذا كلام في أهل الساري كما أشار المؤلف الهامشي رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا سعيد بن إياس الجريري أو الجريري، هذا اختلط قبل موته بثلاث سنوات، وممن سمع منه قبل الاختلاط عبد الأعلى، يعني ابن عبد الأعلى الصنعاني أظن هو، عبد الوارث بن سعيد، وبشر بن المفضل والبخاري أروى له من طريق هؤلاء، وكذلك روى له البخاري من طريق ابن أبي عدي. قال الحافظ بن حجر: ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل. وبشر بن المفضل روى عن إياس بن جليل، سعيد بن إياس الجريري، ماذا؟ قبل الاختلاط. قبل ماذا؟ الاختلاط. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر الوقت، نتم إن شاء الله في درس قادم بإذن الله. بحث المادة في المرة الماضية والتي قبلها، والله مشت وضعت ثم نزلت. ماذا فعلت البحوث؟ بحث أول يا كده، ها؟ إيه، مزال. شيخ الواد مش تتعلم، ها؟ شيخ ها؟ كم؟ بعد 4 مجلس. طيب طيب وين وصلنا في ال تراجم الكتب ضعفاء والمتروكين ضعفاء والمتروكين للنسائي شو اسمه النسائي كله ما اسمه النسائي كله اسم الكامل وسنة الوفاة 103 اسمه الكامل أبو عبد الرحمن علي بن شعيب أحمد بن شعيب المسلم راجع يا جماعة ضبط كتبه. طيب كتاب الضعفاء للعقيد كتاب الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي المتوفى سنة 22 و300 يقع في 4 أجزاء منهجه في كتابه أنه يسوق أقوال الأئمة أئمة الزهر التأديب يسوق أقوالهم مسندة انتقد عليه الذهبي 3 أمور الأول تعنته في الجرح فقد ذكر ثقات متقنين في كتابه هذا كابن المديني ثانيا جرحه لبعض الضواة بقوله لا يتابع عليه فالراوي لا يجرح لمجرد تفرده حتى يكثر منه ذلك وتكون رواياته منكرة ثالثا توسعه في جرح كل من فيه بدعة أو هفوة أو ذنوب وليس من شرط الثقة العصمة من الخطأ والخطايا نكتفي بهذا الكتاب التالي بعد هذا كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين الإمام بن حاتم بن حبان والكلام يطول عليه لأن عليه أقرب من 20 ملاحظة تذكر فيطول الكلام عليه أتركه لدرس قادم إن شاء الله تعالى من منكم اشترى كتاب من الكتب اللي ذكرناها ها؟ لا أحد ثقات العجلي ثقات بن حبان مشاهير علماء الأنصار بن حبان ما ثقة بشيخه الضعفاء الصغير البخاري ولجال الجوزجاني ضعفاء أبي زرعة وأظن في المساء لا مصار في الجهاز لا لا ينفع صار في الجهاز بعدين الكرسي يخرب من آفات الجهاز أنه سيقضي عن الكتاب القضاء عن الكتاب ما هو طيب لا بد للكتاب أن يبقى له ماذا لا يبقى لا بد أن يبقى له وزنه ليس شيء مثل الكتاب لا بد أن يبقى الكتاب لا يستغنى الجهاز اللي احتجت له أما تجعله يعني أصلا هذا خطأ ومن يعني يرتكز على الكتاب يفوته كثير من الفوائد القراءة في الكتاب من يرتكز على الكمبيوتر فقط يفوته كثير من الفوائد القراءة على الكتاب ليس كالقراءة على الكمبيوتر فلا بد أن تكون قراءتك العمدة لا شيء على ماذا العمدة هي الكتاب السبع عشر في قصدي في البحث من الكتاب ليس من القصد القرص قد يكون فيه أخطاء قد يكون فيه أشياء وسقط ونحن الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.